الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم أننا ذكرنا عناوين أربعة: تجري البراءة في اثنين منها، والاشتغال في الآخرين. أما العنوان الأول الذي تجري فيه البراءة فهو أن يكون المشكوك من القيود الدخيلة في فعلية الحكم، لأن الشك فيه يرجع إلى الشك في فعلية التكليف، والشك في فعلية التكليف مجرى لأصالة البراءة. العنوان الثاني أن يكون الشك بالنسبة لأن يكون متعلق الشك هو الموضوع عليكم السلام، ولكن بحيث يكون إطلاق التكليف بالنسبة إليه إطلاقا شموليا مقتضيا للانحلال، كما هو الحال في النواهي، وكما هو الحال في الأوامر في بعض الأحيان. إذن يوجد ضابطتان لإجراء البراءة، وفي مقابلهما يوجد ضابطتان لإجراء أصالة الاشتغال. يظهر من الميرزا النائيمي رحمة الله عليه في أكثر من موضع أن الضابطة الثانية ترجع إلى الضابطة الأولى، وبعبارة أخرى يظهر منه أن الضابط في إجراء أصالة البراءة ينحصر بضابطة واحدة، وهو أن يكون الشك في القيود، لأنه دائما يؤدي إلى الشك في فعلية التكليف. توضيح ما أفاده الميرزا النائيمي رحمة الله عليه أنه كلما شككنا في تحقق الموضوع خارجا فنحن في الحقيقة نشك في قيدا من قيود الفعلية، لأن المقصود من القيد هو كل شيء يؤخذ وجوده أو عدمه شرطا في فعلية التكليف. كل ما أخذ وجوده أو عدمه شرطا في فعلية التكليف، هذا التعريف ينطبق على الموضوع، لأن فعلية التكليف بفعلية موضوعه خارجا. إذا تحقق في الخارج خمر يتحول التكليف من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة الفعلية. فإذا التعريف الذي يذكر عادة لقيود الحكم تنطبق على الموضوع، فبالتالي يكفينا ضابطة واحدة في المقام، بأن نقول كلما كان الشك في فعلية قيدان تجري أصالة البراءة، لأن مرجع الشك في فعلية القيد إلى فعلية التكليف، والشك في فعلية التكليف كما ذكرنا في النقطة الأولى مجرى لأصالة الفراء. هذا ما يستفاد من بعض كلمات الأمير زنائيني رحمة الله عليه. لذا المصنف يذكر ذلك تحت عنوان إشكال على تأسيسه للضابطتين السابقتين. يقول: فإن قيل إن مرد الشك في الموضوع الخارجي إلى الشك في قيد التكليف، كلمة الخارجي في هذه العبارة لها خصوصية، حيث إن الأمير الزنائيني رحمة الله عليه في الجزء الثالث من فوائد الأصول صفحة 391 قسم التكليف إلى قسمين: تكليف لا يتعلق بموضوع خارجي، وتكليف يتعلق بموضوع خارجي. مثال التكليف الذي لا يتعلق بموضوع خارجي: فضل. فإن هذا التكليف وهو الوجوب لا يتعلق بموضوع موجود في الخارج، لأن تحقق الموضوع في الخارج بلحاظ هذا التكليف يكون مسقطا للتكليف، لا أنه يكون متعلقا للتكليف. ملتفت جيدا؟ بينما القسم الثاني وهو التكليف الذي يتعلق بموضوع موجود في الخارج كلا تشرب الخمر وأكرم العالم، فإنه مع قطع النظر عن الحرمة هناك موضوع موجود في الخارج وهو الخمر، ومع قطع النظر عن الوجوب هناك عالم موجود في الخارج. فهذه أو هذا الكلام الذي ذكره الميرزا إنما ذكره أين؟ في التكاليف الذي لها موضوعا في الخارج. فلذا لأجل ذلك المصنف شوف ماذا قال: إنما رد الشك في الموضوع الخارجي، ناظر إلى هذا القسم، يعني التكاليف الذي لها تعلق بماذا؟ بموضوع موجود في الخارج مع قطع النظر عن تعلق التكليف به. إنما رد الشك في الموضوع الخارجي إلى ماذا؟ إلى الشك في قيد التكليف. ليه؟ يقول لأن ما هو تعريف القيد؟ القيد هو كل ما تكون فعلية الوجوب أو الحكم معلقة على فعليته وجودا أو عدما، وهذا يصدق على الموضوع. فإن فعلية حرمة الشرب متوقفة على وجود خمر، وإلا فلو لم يوجد خمر في الوجود الخارجي لا يصل الحكم إلى مرحلة الفعلية. كل ما له دخل في فعلية الحكم يعبر عنه بالقيد. فبناء على ذلك هذا التعريف يصدق على الموضوع. لذا قال: لأن الموضوع قيد فيه، يعني في التكليف، فحرمة شرب الخمر مقيدة بوجود الخمر خارجا، فمع الشك في خمرية المائع. طبعا هذا الشرح لي شرحته بهذه الطريقة حتى ينطبق على المطلب، وإذا هناك عبائر كثيرة في كلمات الميرزا يكون الأمر فيها بالعكس، بمعنى أن المقصود من الموضوع ما هو؟ وكل ما أخذ في فعلية الحكم. ويعمم هو يقول سواء كان موضوعا أم قيدا. هذا التعريف في حسب الواقع إنما هو للموضوع باصطلاحه، فبناء على ذلك ينطبق على كل من القيد والموضوع، فكان حكمهما واحد. فمع الشك في خمرية المائع يشك في فعلية التكليف المقيد وتجري البراءة، وبهذا يمكن الاقتصار على الميزان الأول فقط، كما يظهر من كلمات المحقق النائي قدس الله روحه. ليش الميزة يفصل بين ذلك؟ سوف يأتي الآن عند التعرض لإشكال المصنف. المصنف رحمة الله عليه يوافق الميرزا النائيني على أصل محاولة توحيد الرابطة، يعني نجعل للبراءة ماذا؟ ضابطا أو ضابطا واحدا. ولكنه لا يوافق الميرزا على هذا التعليل والتوجيه الذي ذكره في توحيد الضابط. صار واضح إذن سير البحث. أما إشكاله على الميرزا النائيني رحمة الله عليه، فيرى أنه ما ذكره ليس مضطردا، فإن متعلق المتعلق الذي اصطلحنا عليه باسم الموضوع في مقام الثبوت يمكن أن يؤخذ قيدا في التكليف، ويمكن أن لا يؤخذ قيدا في التكليف. والسبب في هذا الترديد في مقام الثبوت يرجع إلى ما أسسناه في مبحث الدليل العقلي عند البحث عن شروط الاتصاف وشروط الترتب. إذا تذكرون البحث ذكرنا هناك أن القيد إذا كان خارجا عن الاختيار فلا بد أن يكون من قيود فعلية التكليف، وكان أبرز مثال على ذلك ماذا؟ الزواج، لأنه لو لم نأخذه في الوجوب وأخذناه في الواجب طبقا لقاعدة لزوم تحصيل قيود الواجب، حينئذ يجب أن نحصل الزوال مع أنه خارج عن اختيار المكلف، فلا بد من أخذه قيدا في أين؟ في الوجوب، وشرائط الوجوب لا يجب تحصيلها. فإذا كل قيد، الآن هذا القيد في الواقع أسميناه موضوعا أم لم نسمه بذلك؟ إن لم يكن اختياريا فلا بد من أخذه في متعلق الوجود. مثلا كالأمية في قولنا حرمت عليكم أمهاتكم، موضوع هذا التكليف ما هو؟ الأم، وبالأم أمر خارج عن الاختيار، فلا بد أن يؤخذ وين؟ قيدا في فعلية التكليف. فإذا شككنا في الأمية نشك في فعلية التكليف فتجري أصالة البراءة. إذن في هذا النوع كلام الميرز صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. وأما لو كان الموضوع داخلا تحت اختيار المكلف، فليس من الضروري أن يؤخذ قيدا في فعلية الحكم كالخمرية. الخمرية موضوع خارج بيد المكلف، يمكن له أن يحول الخل إلى خمر، فإيجاد الموضوع خارجا من الأمور الداخلة تحت اختيار المكلف فلا ضرورة تقتضي أخذها وين؟ في فعلية الوجود. فإذا هناك بعض المواضيع لم تنط بها فعلية الوجوب كي يكون الشك فيها شكا في فعلية الوجوب كي تجري أصالة البراءة. إذا خلاصة الإشكال ما هو؟ بكلمة واحدة، إن ما ذكره الميرزا النائيمي غير مضطردان. صار واضح إذن حقيقة الإشكال؟ هذا الإشكال الذي يريده المصنف على الميرزا. سوف يأتي هذا الآن بعد قليل إذا البحث في المصنف كأنه لم يلتفت إلى ما ذكره الميرزا النائيمي رحمة الله عليه في رسالته في الثوب المشكوك. كيف ما كان الجواب أنه ليس من الضروري. إذن أنت ماذا قلت أيها الميرزا؟ خلاصة كلامك أن كلما شككنا في تحقق الموضوع إذن نحن نشك في فعلية التكليف. مصنف يقول هذا متى يكون؟ إذا كان الموضوع قد أخذ قيدا في فعلية التكليف، وليست كل الموضوعات تؤخذ قيدا في فعلية التكليف، لأن الموضوع على قسمين، قسم غير اختياري فلا بد من أخذه قيدا في فعلية التكليف، وقسم اختياري فلا ضرورة تقتضي أن يؤخذ قيدا في فعلية التكليف. كان الجواب أنه ليس من الضروري دائما أن يكون متعلق المتعلق مأخوذا قيدا في التكليف، بلا فرق بين الإيجاب والتحريم، وإنما قد تتفق ضرورة ذلك متى؟ فيما إذا كان الموضوع أمرا غير اختياريا، مثل ماذا؟ كالقبلة. القبلة في قولنا مثلا استقبل القبلة، القبلة أمر غير اختياري، مثل حرمت عليكم أمهاتكم. الأمية أمر غير اختيار. وعليه فإذا افترضنا أن حرمة شرب الخمر لم يؤخذ وجود الخمر خارجا قيدا فيها على نحو كانت الحرمة فعلية حتى قبل وجود الخمر خارجا صح. ليش؟ لأن وجود الخمر خارجا أمر اختياري، فإذا أمر اختياري لا يؤخذ فيه فعلية التكليف. صح مع ذلك إجراء البراءة عند الشك في الموضوع الخارجي للضابطة التي ذكرناها سابقا، وهي لأن إطلاق التكليف بالنسبة إلى المشكوك يكون شموليا لأنه يرجع إلى الشك في تكليف زائدا بعد انحلال إطلاق الشمول إلى تكاليف متعددة بتعدد مصاديق الموضوع. ولكن بتدقيق أعمق، إذا قلنا في كلام المصنف يوجد أمران. الأمر الأول أن أصل توحيد الضابطة يوافق عليه المصنف، والذي لا يوافق عليه ما هو؟ توجيه الميرزة لتوحيد هذه الضابطة. الآن أشكلنا في توجيه الميرزة. أما اقتراح المصنف رحمة الله عليه لتوحيد هذه الضابطة، نحن نعرف مما درسناه في القسم الأول أن الأحكام الشرعية وجوبية كانت أم تحريمية، إلزامية كانت أم غير إلزامية، مجعولة على نهج القضية ماذا؟ الحقيقية، لا على نهج القضية الخارجية. وفي أول الكتاب ذكرنا مجموعة من الامتيازات بين القضيتين، واحدة من هذه الامتيازات أن روح القضية الحقيقية مردها إلى قضية ماذا؟ شرطية. فإن القضية الحقيقية وإن كانت صورة وصياغة حملية لكنها روحا ولبا شرطية. فقولنا مثلا في الإيجاب أكرم العالم، مرده أنه إذا فرض وجود عالم فماذا؟ فأكرمه. ومرد قولنا في التحريم لا تشرب الخمر إذا فرض وجود خمر فلا تشرب، لما أثبتناه سابقا أن القضية الحقيقية ترجع إلى قضية شرطية. ليش؟ لأن في تعريف القضية الحقيقية ماذا قلنا؟ ما يؤخذ فيها الموضوع مقدر وجود، والذي يدل على التقييد ما هو؟ أداة الشرط. صار واضح هذا المطلب؟ فبناء على ذلك إذا شككنا في الموضوع الخارجي فمعنى ذلك أننا نشك في تحقق الجزاء في الجملة الشرطية، عفوا نشك في تحقق الشرط في الجملة الشرطية. شرط الجملة الشرطية ما هو؟ إذا فرض أن كان هذا السائل خمرا فلا تشرب، الجزاء فرض كونه خمرا، هذا نشك فيه. وإذا شككت في الشرط لا يتحقق الجزاء، لأنه يؤدي إلى الشك في تحقق الجزاء. وبما أن الجزاء هو التكليف، والشك في التكليف كما تقدم في النقطة الأولى مجرى لأصالة البراءة. هذا هو البيان الآخر الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه لتصحيح توحيد ماذا؟ الضابط. صار واضحا؟ لكن لا يخفى أن هذا الكلام هذا موجود في عبارات متعددة للميرزا النائمي، كأن المصنف بل في الحقيقة المؤسس في علم الأصول للتفريق بين القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية هو الميرزا النائمي. يقول ولكن الفارق بينهما في عالم السياق أنه فيما ذكره الميرزا النائمي جعل التكليف مقيد خارجا بوجود الموضوع حسب البيان الذي تقدم، فجعل الموضوع من قيود ماذا؟ التكليف. قلنا هذا الموضوع الخارجي إن كان غير اختيار، إن كان اختياريا فلا يكون من قيود التكليف، بينما في بيان الشهيد الصادر يريد أن يبين أن الموضوع في القضايا الأحكامية في الحقيقة يكون قيدا في الشرط في القضية الحقيقية، فبالتالي يقيد به فعلية الجزاء. فيرجع إلى ما ذكره ميرزا النائمي لكن ببيان آخر لا يرد عليه الإشكال الصادق. هذا الحقيقة مأخوذ، هذا الكلام مأخوذ من تعليقة للمحقق العراقي على كلام للميرزا النائمي. المحقق العراقي يقول في التكاليف العدمية التي لها تعلق بموضوع خارج مثل لا تشرب الخمر، لو كانت حرمة الشرب بفعله منوطا شرعا بوجود الخمر يلزم عدم حرمة إلى آخر. هذا الإشكال الذي ذكره الشهيد الصدر في الحقيقة مأخوذ من كلام للمحقق العراقي، لكن كلام المحقق العراقي ناظر إلى شيء آخر غير ما ذكره الشهيد الصدر. تفصيل هذا البحث لا نستطيع أن ندخل به هنا. نعم محقق العراقي لا، ولكن بتدقيق أعمق نستطيع أن نرد الشك في خمرية المائع إلى الشك في قيد التكليف، لا عن طريق استراد تقييد الحرم بوجود الخمر خارجا، بل عن طريق تقييد الحرمة بفرض الموضوع خارجا. وفرض الموضوع خارجا أمر ذهني لا خارجي، هذا هو الفرق. واضح الفرق بينهما؟ ذاك تقيده خارجا، هذا لا، تقيده بفرض وجود الموضوع. وفرض وجود الموضوع إنما يكون أين؟ في الدهن. بل بتقريب أن خطاب لا تشرب الخمر مرجعه إلى قضية شرطية. ليش مرجعه إلى قضية شرطية؟ لأن لا تشرب الخمر قضية حقيقية والقضية الحقيقية لبها وجوهرها القضية الشرطية. طب مفادها كلما كان مائع ما خمرا فلا تشربه، فحرمة الشرب مقيدة بأن يكون المائع خمرا سواء وجد خارجا أم لم يوجد، لأن قلنا هذا التقيد تقيد وين؟ ذهني. فإذا شك في أن الفقاع خمر أو لا مثلا جرت البراءة عن الحرمة فيه، جرت البراءة عن الحرمة فيه. ذكرون فأن السؤال ما ذكرتمون به في مسألة أنه قال ماذا؟ أن الشبهة الحكمية عادة يكون الشك فيها في أي شيء؟ في التكليف. في دوران الأمر بين المحضورين أو مطلق العلم الإجمال متباينين، متباينين شلون؟ أشك في المكلف يعني تقصد بعد الإتيان؟ بعد الإتيان أشك في أن حصل امتثال أم لم يحصل. عندك شبهة حكمية هنا؟ عندي شبهة حكمية مرددة بين الظهر وبين الجمعة، فبعد إتيان هذا واحد من الموارد بل المذكورة صحيح. شوف هنا، فإذا شك في أن الفقاع خمر أو لا، شك في الموضوع في صدق الموضوع، ولكن هذه الشبهة شبهة حكمية وموضوعية، جعلها موضوعية، لكن ما عم نشك في هذا السائل الخارجي، استفدنا نشك في أن نحن نعلم بأن الخمر حرام صحيح، وطبيعي الفقاع نشك في حرمته، هذا شبهة ماذا؟ مفترض أن يكون شبهة حكمية. لكن منشأ هذه الشبهة الحكمية أن الفقاع طبيعي الفقاع هل هو خمر أو ليس بخمر، فمنشأ الشك يعني هذا الشك في الموضوع يرجع إلى شبهة حكمية، هذا أيضا من الموارد التي يمكن أن تكون خلاف العادة. وإلا لو أرجعنا إلى الشك في الموضوع الخارجي لا يظهر فرق بين ما ذكره الميرزا النائني وبين ما ذكره المصنف. قلنا ما الفرق بين ما ذكره الميرزا وبين ما ذكره المصنف؟ الميرزا شك في تحقق الموضوع خارجا، بينما في ضابطة المصنف باعتبار أن الشرط محله وين؟ الفرض والتقدير، والفرض والتقدير أمر ذهني، إذن لابد أن لا يكون الشك في الموضوع الخارجي، وإنما الشك في انطباق كلي موضوع على موضوع آخر كلي، فهو شبه حكمية لكن لم ينشأ الشك فيها من الشك في التكليف، وإنما يعني الشك في التكليف مرده إلى ماذا؟ إلى شك في الموضوع الكلي. وبهذا صح القول، أي قول الذي ذكره الميرزا، بأن البراءة تجري كلما كان الشك في قيود التكليف، وأن قيود هنا يريد أن يبين هذا المطلب. يصنف قيود التكليف على ثلاثة أصناف. الصنف الأول قيود التكليف الذي يكون الشك فيها على وزان مفاد كان التام. كان التام ماذا تفيد؟ أصل الوجود. نشك فيه على مفاد كان التام يعني نشك في أصل الوجود. مثل ماذا؟ كما لو شككنا في وجود الاستطاعة أو عدم وجودها، كما لو شككنا مثلا في وجود الزوال وعدم وجوده. فالشك في القيد أخذ على نحو مفاد كان التام. هذا مجرى لأصالة البراءة أيضا. ليه؟ لأنه يلزم منه الشك في فعلية التكليف. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني أن يكون الشك على نحو مفاد كان الناقص. يكون الشك على نحو المفاد كان الناقص يعني لا في أصل الوجود بل في اتصاف الشيء الموجود بوصفه. مثل ماذا؟ في الجملة الشرطية التي ذكرناها، كلما فرض أن سائلا كان خمرا، يعني في اتصاف السائل بالخمر. هذا الشك في أي شيء؟ شك في تحقق القيد على نحو مفاد كان الناقص. هذا أيضا يرجع إلى الشك في التكليف. لما ذكرناه من أن الموضوع لما أخذ شرطا في القضية الشرطية فعلية التكليف منوطة بتحقق هذا الشرط، ففي الشك فيه نشك في فعلية التكليف فتجري أصالة البراءة. هذا المورد الثاني الذي تجري فيه أصالة البراءة. المورد الثالث الذي تجري فيه أصالة البراءة فيما إذا كان الشك لا في الموضوع بل في المتعلق. مثلا لو قال المولى لا تكذب، الحكم أين هو؟ مفاد الهيئة الحرمة، متعلق ما هو؟ الكذب. في هذه الجملة لا يوجد عندنا متعلق متعلق. فنرجع هذا الكلام أيضا إلى قضية شرطية مفادها إذا فرض أن اتصف كلام بالكذب فهو ماذا؟ فهو محرم. هذا الشك على أي مفاد كان تاما أو ناقصا؟ كان ناقص. شك في الاتصاف سيكون أيضا يرجع إلى الشك في فعلية التكليف فتجري أصالة البراءة. صار عندنا كم مورد تجري في أصالة البراءة؟ ثلاثة موارد لهذا العنوان الكلي. أي ما هو العنوان الكلي؟ أن يكون الشك في قيود التكليف. في قيود التكليف ماذا أدخلنا؟ أدخلنا ما كنا نصطلع عليه بعنوان القيد. ماذا الذي كنا نصطلع عليه بعنوان القيد قبل أن يأتي كلام الميرزا النائيني؟ اللي هو الشرط في مقابل المتعلق وفي مقابل الموضوع. وهذا عادة يكون الشك فيه على نحو مفاد كان تام. المورد الثاني أن يكون الشك في القيد بمعنى الموضوع، لأن الموضوع في القضية الحقيقية يؤخذ شرطا لفعلية التكليف، لكن يكون الشك فيه شكا في الاتصاف على نحو المفاد كان الناقص. المورد الثالث أن يكون الشك في المتعلق، لأن المتعلق بهذا البيان إلى ماذا يرجع؟ يرجع إلى الشك في الاتصاف، لأن معنى قولنا لا تكذب إذا فرض واتصف كلام بالكذب فهو حرام، فيكون اتصاف الكلام في الكذب بالكذب أخذ قيدا في الحرمة، والشك فيه شك في الحرمة، فمجرى لأصالة البراءة. هذا عدول عما سبق من أن الشك في المتعلق شك في المحصل، والشك في المحصل مجرى لأصالة الاشتغال. نقرأ هذا المقدار: وبهذا صح القول لأن البراءة تجري كلما كان الشك في قيود التكليف، وأن قيود التكليف تصنف على ثلاثة أصناف، اثنين منها على نحو مفاد كان الناقص، وواحد على نحو مفاد كان التام. طارة تكون على وزان مفاد كان التام بمعنى إناطة التكليف بوجود شيء خارجا لا باتصاف شيء موجود، ولا يصبح كان الناقص، فيكون الوجود الخارجي قيدا، وأخرى يكون على وزان مفاد كان الناقص بمعنى إناطة التكليف باتصاف شيء بعنوان يكون الاتصاف هو القيد. فإذا شك في الوجود الخارجي على الأول فنشك في التكليف، وإذا شك في الاتصاف على الثاني فنشك في التكليف، فجرت البراءة في كليهما، وإلا فلا تجري البراءة. وعلى هذا الضوء يعمم على مورد ثالث: نستطيع أن نعمم فكرة قيود التكليف التي هي على وزان مفاد كان الناقصة على عنوان الموضوع وعنوان المتعلق معا، فكما أن حرمة الشرب مقيدة بأن يكون المانع خمرا، كذلك الحال في حرمة الكذب، فإن ثبوتها لكلام مقيد بأن يكون الكلام متصفا بالكذب، لذا كانت مفاد كان الناقص. فإذا شك في اتصاف كلام بالكذب كان ذلك شكا في قيد التكليف. كان ينبغي على المصنف رحمة الله عليه، سنشوف الآن في الدرس السابق ذكرنا ضابطة لجريان أصالة الاشتغال، ماذا كانت هذه الضابطة؟ إذا شككنا واحدة من الضابطتين، إذا شككنا ماذا؟ في المتعلق، ومثلنا على ذلك بأي مثال؟ شككنا أن القيامة احترام أو لا، كنا مجرى لأي أصل؟ لأصالة الاشتغال. عليك أن تأتي بمتعلق تتيقن أنه مصداق للإقرار. هذه الضابطة ذكرناها، والظاهر أنها ترجع إلى الشك في الانتفاع لا إلى الشك في التكليف. الآن ببيان آخر أصبح هذا الشيء من ماذا؟ من موارد الشك في أي شيء؟ في التكليف. على الأقل ضابط، يعني مورد واحد تعارضت فيه ضابطتان، فكان ينبغي ماذا؟ أن تبين لماذا عملت بالضابطة الثانية ولم تعمل بالضابطة الأولى، وهذا لم يبينه، لأن مرجع قولنا أكرم العالم إلى قولنا إذا صادف شيء وكان من مصادق الإكرام فيجب إكرام العالم به، يجب إكرام العالم به، فيكون مجرى لأصالة البراءة. هذا بحسب ماذا؟ بحسب ظاهر إطلاق العبارة في هذا المبحث الأخير. لكن لبا وواقعا هذه الضابطة الجديدة التي ذكرها المصنف لا تجري إلا وين؟ في النواهي، ولا تجري في الواجبات. ففي الواجبات يبقى من قبيل الشك في المحصل، أن بقيامي هل يتحقق الاحترام الواجب؟ أشك فلا أستطيع أن أكتفي به في مقام الامتثال. بينما التعميم إنما كان بلحاظ ماذا؟ بلحاظ النواهي التي ليس لها موضوعات، وإنما فقط لها متعلق. لأن النواهي على قسمين، نواهي لها موضوعات مثل ماذا؟ لا تشرب الخمر. ونواهي ليست لها موضوعات مثل ماذا؟ لا تكفي. وهذا في الحقيقة بنفسه هذا موجود في كلمات الميرزل النائم فراج. وهكذا نستخلص أن الميزان الأساسي لجريان البراءة هو الشك في قيود التكليف، ويطارة على وزان مفاد كانت تامة كالشك في وقوع الزلزلة التي هي قيد لوجوب صلاة الآيات، وأخرى على وزان مفاد كانت ناقصة بالنسبة إلى عنوان الموضوع كالشك في خمرية المائع، وثالثة على وزان كان الناقص بالنسبة إلى عنوان المتعلق فيما هذا يجب أن يقيده، فيما إذا كان المتعلق واقعا في حيز ماذا؟ نهي. فلذا لا أوافق بعد هذا التصحيح أن المصنف قد أعرض عن الضابط المتقدم، لم يعرض، غاية الأمر قيد الضابط المتقدم، جعل الشك في المتعلق مجرى للاشتغال في المتعلق الواقع في حيز الإيجاب. لا، هناك مثلنا بمثالين، لا ومثل بالأمر، لكن مثل بمثالين هذا ما في ذهني. وين؟ لا هذا ومتعلقه الإكرام موجود، مثل بمثالين بالنهي وبال، ولذا هناك نبهت على هذه النقطة أن السبب في التمثيل بمثالين استحلاب الاحتياط إن شاء الله.